حبي واشتياقي وجنوني. أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني. أنت يا جنة حبي واشتياقي. خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك أحبك من جديد من جديد وأفضل أحبك. أنا حبيت فعليك الدنيا كل الدنيا. حتى وزلي أو حسادي حتى وزلي أو حسادي. كل الناس حلوين بعدي حلوين. كل الناس بعدي حلوين. أما عليا شايفة الدنيا وانت قصادي. صحيح الهوى غلب ما عرفش انا. والهجر قالوا قالوا مرار وعذاب. والهجر قالوا مرار وعذاب. واليوم we'll be right back. اللي ماله حلاوته تسير. لو تتسيب ما حسيتش هياخدني بعيد، ما حسيتش هياخدني